البدر يجر شخصك ذكرنا نسولف فيه لاخر لحظة بالليل وترد من الصبح تشغل فكرنا ايش قد قولك مشو ما سينا والروح فيصل قد قبلك مشو ما ما ما ما ما ما ما ما قد قبلك مشو يا يابا ما ما السيل والروح ولا بقابهم كسروا مهرمين اي بمليل نجيب مثلك حتى ننساك بطيبه بمليل نجيب مثلك حتى ننساك ومن اللي مثلك يا وقت كسروا ظهرنا ولا بغيابهم كسروا ظهرنا القلبك ثلج وقلبي من نار انت احجي ويا غير شلون ما غير القلبك ثلج وقلبي من نار من تحت ويا غير شلون ما ارجف كل واحتار واحتار واحتار وصيح الويل يا نار يا نار يا نار ارجف كل واحتار واحتار واحتار وصيح الويل يا نار يا نار يا نار قلبك ثلج مقلب من نار تحت ويا غير شلون معاك القلب يدليل وقريب من الله تحت ويا غير أربعة أربعة ولك قدرتني ناس مربيها قدرتني ناس مربيها إيدي قدقات دخل راس إيدي قدقات شيب الراس قدرتني ناس مربيها إيدي قدقات شيب الراس قدرتني ناس مربيها شايل بالروح هو يجرب شايل بالروح Ha!